بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب الامر باصلاح اللحن والخطا في الحديث وتتبع الفاظه ومعانيه. يعني اذا وجد الخطا في الحديث هل يصلحه أم لا، سواء كان لحنا أو شيئا آخر. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وهو ملقب الحبيب، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ محدث الأندلس ومسندها، قال: حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي، قال: حدثنا ابن الأصبهاني وهو محمد بن سعيد بن سليمان الملقب حمدان ثقة ثبت، قال: حدثنا شريك وهو القاضي عن جابر وهو الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي متروك الحديث وكذبه جماعة، متروك الحديث وكذبه جماعة. قال: عن عامر، يعني الشعبي، عامر بن إسراحيل الشعبي إمام من أئمة التابعين، قال: لا بأس بإقامة اللحن في الحديث، هذا سند تالف، لأجل جابر الجعفي فإنه متروك وكذبه جماعة. وقال أيضا: أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، إمام وأديب وشاعر ثقة، قال: حدثنا أبو زرعة وهو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثقة حافظ، قال: حدثنا الوليد بن عتبة وهو الأشجعي الدمشقي المقرئ ثقة، قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشقي ثقة وهو مدلس التسوية، لكن هنا صرح بالسمع، قال: سمعت الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ثقة إمام من أئمة المسلمين الأوزاعي يقول: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربة، أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربة. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم وهو القيسي القرطبي المعروف بابن أبي القراميل، بابن أبي القراميل ثقة، تقدم معنا قبل فترة طويلة محمد بن إبراهيم في أوائل الدرس. قال: حدثنا محمد بن معاوية وهو المرواني المعروف بابن الأحمر، رجع من الهند كان يزاول التجارة ومعه 30,000 دينار، فغرقت بهم السفينة ولم يستطع النجاة إلا بطريق السباحة، ثم رجع بعلم غزير منه سنن النسائي الكبير، وتلقى الناس في الأندلس سنن النسائي عن هذا الراوي، فهذا فيه أن هدية العلم أعظم من هدية المال. رجع وهو يقدر على 30,000 دينار، 30,000 دينار، تعرفون كم هذا المقدار؟ 30,000 دينار، الدينار وزنه مثقال وهو 4 جرام وربع، 30,000 دينار، الألف الدينار عبارة عن 4 كيلو و250 جرام، يضربه في 30، مبلغ كبير، فلم يتحسر، ذهب عليه هذا المبلغ الكبير ونجا بطريق السباحة، ثم رجع بعلم منه سنن النسائي الكبير، هو الذي بثه ونشره. قال: حدثنا جعفر بن محمد وهو الفريابي، إمام من كبار أئمة المسلمين الفريابي، حضر مجلسه 30,000، وكانوا لا يقدرون على الحضور إلا أن يبيتوا من الليل لكثرة الزحمة المزاحمة في مجلسه. قال: حدثنا صفوان بن صالح وهو الثقفي مولاهم الدمشقي ثقة، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يقول: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. نعم، هذا سنده صحيح. وقال أيضا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال حدثنا ابن نمير عن شريك عن جابر وهو الجعفي قال سألت عامرا يعني الشعبي وأبا جعفر يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد وعطاء يعني ابن أبي رباح عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أو حدث به كما سمعت أم أعربه فقالوا لا بل أعربه. وهذا من طريق جابر الجعفي وهو كذبه جماعة. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي. من هذا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي؟ من هو؟ ها أحسنت أبو الميمون. انظروا في السند الذي قبله قال أبو الميمون وهنا يذكره بالاسم، فالذي لا يدقق يظنهم أو يظنهما رجلين يظنهما رجلين. الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي. أما المحقق ماذا قال؟ قال عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الشيباني السامري أبو القاسم الدمشقي. وهذه زلة من المحقق، فإنه لو دقق لعرف أنه هو المتقدم في السند الذي قبله أبو الميمون الدمشقي. هنا نسب إلى جده عبد الرحمن بن عمر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام وهو ابن عمار الدمشقي صدوق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول لا بأس من إصلاح اللحن والخطأ في الحديث. وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سحنون. من الذي يصلح هذا السند ويبين رجاله فيه خطأ؟ من يعرف هؤلاء الرجال؟ كلهم تقدموا لكن فيه شيء من الخطأ. الذي يجيب له مكافأة إن شاء الله. من هذا الذي يريد يتكلم؟ أنت يا أخي مجدي الأول العطار أحسنت، والذي بعده ها البغوي ها، والذي بعده نعم لا تعرفه، والذي بعده طيب فاتتك المكافأة. من الذي يعرف رجال السند ويصلح الخطأ الذي فيه؟ أما الأول فهو نعم أبو زيد العطار هذا صاب فيه الأخ. أما الذي بعد علي فهو علي ابن من؟ ابن الحسن أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الدباغ، علي بن محمد بن مسرور، علي بن محمد بن مسرور أبو الحسن الدباغ. وأما قال حدثنا أحمد بن إسحاق يقول في الحاشية الزيادة ليست في طاء، يعني إسحاق ليست في طبعة في نسخة طاء. ثم يقول حدثنا سحنون، كيف يأتي سحنون برقم أربعة؟ سحنون هو من مشايخ المصنف، دائما يأتي برقم اثنين يعني هو الرجل الثاني في السند، كيف صار هنا في الدرجة الرابعة؟ فلا بد أن هناك خطأ. الخطأ هو أن حاء تحويل السند سقطت، هو يعني صواب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي حاء وحدثنا أحمد بدون إسحاق، وأحمد هو ابن داود الصواف. وقال حدثنا سحنون هكذا. قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال سمعت واثر بن الأسقع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. ابن وهب الإمام المشهور ثقة حافظ، معاوية هو الحضرمي الحمصي صدوق، والعلاء بن الحارث هو أيضا الحضرمي الدمشقي ثقة، ومكحول هو إمام أهل الشام فقيه عالم ثقة. وسنده يقول المصنف أو المحقق حسن، فيه العطار لم توجد له ترجمة لكنه متابع، فنعم سنده حسن. لأجل معاوية بن صالح نكتفي بهذا ونعلق إن شاء الله في الدرس القادم على هذا الفصل. إلى هنا والحمد لله.